بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم إن شاء الله أسأل ربي أن تبارك في الوقت يبارك في الوقت، ما زلنا في الصفات التي ليس لها ضد. اليوم إن شاء الله بإذن الله نتحدث عن صفة اللين اتساع الوقت، هنتحدث عن صفة الانحراف. كتير جدا مش فاهمين صفة الانحراف، إن شاء الله هنفهمها النهارده بيسر شديد بفضل الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى اللي هنتكلم عنها هي صفة اللين. من حيث اللغة لما أقول أمر لين، يعني اللين هو الإيه؟ السهولة. اصطلاحا خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان، يخرج بسهولة. خوف، قريش، يخرج بسهولة. حروفه ما هي حروفه؟ الواو والياء الساكنتان، خلي بالكم، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، لأنها تختلف دلوقتي عن حروف الايه؟ المد طبعا، لأن المد زي ايه؟ هيبقى فيه ياء لكن هتبقى ايه؟ ياء يا ساكنة، لكن من ايه؟ من جنس الايه؟ يعني الذي، يعني مثلا ياء هيبقى حركتها ايه؟ قبلها ايه؟ مكسور. واو يبقى قبله يعني بعدين الف يبقى قبله، يعني من جنس الايه؟ الحركه. انما هنا بنتكلم عن واو وياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما. الواو ساكنه في خوف، وقبلها الخاء مفتوح، خوف خوف. الياء في بيت ساكنه، وما قبلها مفتوح اللي هي الباء. قال ابن الجزري في نهاية الايه؟ واللين واو ويا سكنة والفتح قبلهما، اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. اللين زي ما قلت لكم الصفة التي اطلقت على الواو والياء الساكنتين مفتوح ما قبلهما بسهولة، تسهل غريانهم في المخرج نحو، يعني لما نيجي بقى نجيب امثلة ونتكلم عن امثلة، زي كلمة ايه؟ البيت. دي المد، الياء هنا ما ياء مادية ولا لا لينة؟ لماذا؟ لأن هي ساكنة قبل مفتوح. طيب قريش، طيب المؤمنين، دي مادية. يبقى هنجيب اللي هي زي ما قلنا كده، هناخد أمثلة في اللي هي الأمثلة، وبعدين بعد كده إن شاء الله ننتقل إلى الصفة الأخرى اللي صفة الإيه؟ الانحراف. هناخد أمثلة في قول ربي سبحانه وتعالى، هنسمع كده الشريط من الشيخ الحصري، وبعد كده هنردد اللي هيفوق قراءته، وهنشوف إزاي نقرأ الحرف اللين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسى، دي الواو هنا يبقى واو ايه؟ لينة. مل ها قو قو، لأن هي ساكنة وما قبلها إيه؟ لكن المادية اللي تبقى إيه؟ قوم قوموا. طيب طيب ألم يروا، لأن هي ساكنة وما قبلها. طب اقرأوا لي كده، هو بيقول لك فيها إيه؟ لما تيجي تقرأها تقرأها بسهولة وبلين وبيسر، ما تقوليش. بعض الناس لما تيجي تقرأها تقول قوم موسى، تقطع الواو كده قوم موسى، لا اقرأها بسهولة، لأن هنقول إنها تتفق في مع الياء، هتتفق مع الياء مع الحروف المادية في نفس الصفات كثيرة جدا هتشترك معها. تعالوا نقرأ مع بعض الآية دي ونطبق اللي ذكره في الشريط أو اللي قاله في الشريط الشيخ الحصري وقراءة قوم موسى. أنا هسمعها لكم مرة ثانية عشان نشوف كده قرأ الواو إزاي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا كيفين الكسر يا بنات عنده؟ اتخذوهم وكانوا ظالمين. هنقرأ سويا إن شاء الله الآية دي ونبين فيها حرف الميم اللي هو الواو هنا والواو في يعو. تعال نقرأ هذه الآية سويا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إيلاف قريش إيلاف إيلاف قريش قريش كلمة قريش الكلمة دي من هنا إيه مد إيه طيب اسمعوها وهنقرأها إزاي نقرأ السورة دي إزاي إيلاف إيه بالطبيعي الحركتين آه ها لإيلاف إيلاف تمام ده إيه مين ها لإيلا عيدي عيدي يا بنتي حركتين اقرأوا بقى دي مد بدل يا بنات هنقرأها نطول المد بين المد والضحيه ما تقوليش لإيلاف هتقوليها لإيلاف لإيلاف مد بين المد بين زمن المد ازاي نقرأ السورة دي وفيها اللي هي كلمة قريش اللي هي المد اللين ازاي نقرأ هذه السورة يلا مع بعضنا كده سويا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب بارك الله فيكم في الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يبقى الآية دي فيها كم كلمة فيها مدلين عطوها من الأول كده ها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف البيت بيت الخوف ده كم كلمة في الأربعة تقرأ بسهولة ويسر وتتبين فيها الرخاوة ولا لا طيب هناخد برضو مثال آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع بيع فيها إيه بنات عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نقرأها وأين اللي هي الكلمة الموجودة في اللين في هذه الآية هذه السورة الآية هنا في الآية دي ها بي. طب اسمعوها نسمعها وبعد كده هنقولها سوية طبعا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اقرأوا يا بنات كده يوما دي نفس عشان واو مفتوحة هنقرأ الآية سويا بعدين ننتقل لشيء آخر يلا نقرأها مع بعض نخليها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أقارن بين اللي هي إحنا دلوقتي حرف اللي الحرف المد زي أمثلة من حرف المد زي إيه؟ المؤمنون، المفلحون، الذين، الصالحين، المتقين، ليه إيه؟ نوحيها أحسن. طيب ما هو الفرق بين حرفي اللين وحروف المد، بين حرف حرفين اللين دول وحروف المد الثلاثة، دول اثنين ودول ثلاثة، ما هو الفرق؟ تتخوا إيه الفرق؟ طب تفضل. حرف اللين يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يكون في حرف الياء، حرف الياء وحرف الواو، ويكون الـ إيه؟ حروف اللين المفتوح ما قبلها، والمفتوح ما قبلها الساكنة المفتوح ما قبلها، يبقى هو الحرفين دول ساكن، ساكنين عليه سكون القرآن، وما قبلهم مفتوح. أما حروف المد تخرج على الحرف، إيه هي الحرفين اللين بيخرج من وسط اللسان؟ أيوة وسط اللسان. لا الواو بتخرج من الشفتين، الياء اللي تخرج مع الشفتين، الواو تخرج من الشفتين، دوها يعني الياء تخرج من الشفتين، أما الياء بتخرج مع وسط الياء يا حبيبي، تخرج من وسط اللسان. الياء مخرجها عادي مع ما يحاذيه من الحنك، هذا الياء اللي هي حروف الجيش، الجيم والياء والشين تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من ايه؟ الحنك الأعلى. اما الواو بتخرج، اما الواو تخرج من بين ايه؟ الشفتين. طيب ايوه فرق الطبيعي ده، لا ادي فرصه بقى يعني، ايوه اتفضلي. ان الحروف المد جهر فيها جهر، عشان تعمل لا هي كده بقى، اللي هي الواو المديه والياء المديه فيها جهر، ايوه. اما الحروف اللينه فهي فيها رخاوه، الواو. طب اسمعوا بقى يا بنات الفرق، أول اتفاق، أما الاتفاق أنه متفقان مع حروف المد في أغلب الصفات، الجهر والرخاوة. يعني واو لينا رخوة طبعا، ايه الجهر، ايه علاقة الجهر بالرخاوة؟ عايزة اقول شدة ورخاوة، لا يعني مفيش حبيبتي ازاي ازاي انت لخبطتي خالص في الموضوع. عشان كده نرجع تاني للاتفاق، اوجه الاتفاق بينهما ان صفاتهم كتير من صفاتهم واحدة، انهم متفقان مع حروف المد في اغلب الصفات. يعني الجهر لما تيجي تقرأي، لما تيجي مثلا بعض البنات لما تيجي تقرأ مثلا حروف المد تقرأها كالتالي، بنقول لها انت قرأتيها خطأ، بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حطي ايدك كده قدام فاهم وانت بتقرأي، فرق شديد بينك تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلاقي سخونية في ايدك وانت حاطة ايدك امام فاهم، لانك بتعملي صفة عكس الصفة الموجودة في المد اللي هي الجهر، حبس النفس. طب هقرأها زي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلاقي مش هتجري فيها نفس أبدا. اقرأوها كده يا بنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول لك قوي الصوت من غير ما تصرخي، لأن البعض بيقول مفاهم إنه بيجي قوي الصوت وبيصرخ، أبدا هو مش صراخ، لكن بيني يا بنتي انك هذه الصفه دي اللي انت اللي بتشيليها بصفه قوه. عشان كده البنت لما تيجي تقرا من الاول بيبان، هي مش محتاجه تقرا بعد كده، بس تقرا الاستعاذه والبسمله هتطلع فيها كل الاخطاء، هيبان فيها كل الاخطاء. وهي بتقرا اعوذ بالله من الشيطان كل خطا، القراءه مش كده، هيبان فيها الاماله من اول حرف، هيبان فيها الاماله اعوذ تقول لها إمالة. طيب هتيجي مثلا وهي بتقرأ أعوذ أقول لها فيها تسهيل، فيها تسهيل. حبيبتي اللي قعدت ولا وراكي ما شافتش، تابعي من فضلك يا سماح، قومي من مكان فضلك، انتقل يا حبيبتي من فضلكم يا بنات. أي واحدة يعني ما تنتظرش حد يجي يغطي عليها، عشان لازم، لأن أنا هسألك كل إن شاء الله لازم في متابعة وانا بقرا المد. علشان كده البعض بيقرا المد بصراخ، بيظن ان هو مجرد ما يصرخ يبقى يجي المد صح، لا، المد هنا شوفي لو انت بتقراي المد ده بتحسي الوترين دول بيحصل فيهم ايه؟ شد كده، شد. لو رخيتيهم وقراتي كده حسيتي ان المد كل ما دول طالعه من فاي كده اعوذ ما وصلتش هنا ابدا، عميشه ليست عميقه، ليست من الجوف. وكذلك الهمزة، لما تيجي تقرأ الهمزة بقول لك من البداية انت بتقرأ الهمزة مسهلة، يعني ايه مسهلة؟ بتقول بقول لك اعوذ، بتقولي اعوذ هي بنتي ا ا ا ا ذو أعوذ، الهمزة والعين موجودين في حلقك من حلقك، ليه بيجيبيهم أبعد من حلقك؟ ليه بيجيبيهم قريبين أكتر؟ ليه بيجيبيهم ليس من مخرجهم؟ ولذلك حروفك كلها بتبقى، الأخت النهاردة كانت تقرأ على الحروف قلت لها كلها مسهلة، كل همزتها مسهلة. فين مامة يسرى؟ أنا عايز بس أضبط معاك يا بنتي تاني الاستعاذة. الغريب إن اللي بيبقى عندهم أخطاء ما بيحضروش، الله يكرمهم. طيب نرجع مرة ثانية للجهر. يبقى خلي بالك، خلي بالك إن أنت دلوقتي بتتكلمي عن حروف مد فيها صفة جهر. ما تيجي عند المد بتجيب توطي صوتك عليه، لما تقولي أعوذ أعوذ وتعملي المد كده هاوية هاجر، هاتيلي اللي هاتيلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. أنت الواو هنا عندك فيها هوا، فيها ما فيش جهر، ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي. أعوذ. أيوة. أعوذ. مش عو عو، مش بوتي جوا، دخلي جوا. أعوذ. أعوذ. أعوذ. عو عو. لو بس حطي إيدي كده وشوفي الاستعاذة عندك فيها هوا ولا لا. مين اللي عنده هوا؟ أنت عندك هوا يا بنتي. فهيبة قاسم. عندك ضجيج. انت عندك ضجيج، هي عندها هوا، انت عندك ضجيج، لان قفلت الضمه بتاعه الواو دي. ما اي اعو، ما توسع وسعي شويه عشان ما يطلعش الضجيج في الواو. اعوذ بالله. طيب يبقى اذا يا بنات مهمه جدا، واحنا بنجيب المد بنقول ان صفاته الجهر. طب تعالي نقارنها مع بعضها ونقارن، فيها الجهر وكمان صفات الدين فيها جهر. يعني لما تيجي تقولي مثلا يا سماح، هتقولي مثلا ايه؟ بيت. او هتقولي قريش. هتقولي قريش ازاي؟ لإيلاف قريش. لا لا، افتحي افتحي حلقك عشان تجي لإيلا. لا لا، افتحي اللام كده، خلي اللام فتحتها رأسية كده هكذا، لإيلاف قريش. مش لا لا لا لا لا، خلي بالك يا بنات في قريش، ما ينفعش اقول قريش قريش، نفس الخطا اللي انا عملته فين؟ في المد. فيها صح، فيها يا بنتي فيها صحر همس. طيب هتقوليها لي لا في قريش ازاي؟ لا اكسري كويس، لي لي اي لا لي اي، شايفه المد؟ شايفه قوه المد؟ لي اي لا في قريش، المد هكذا اكساري كويس، مش لا اي ابدا ابدا يا بنات. اللام الله يرضى عليكم، لا هي صوتها جيد كده قدام لي لا، ولا طلع الورا خالص لا، هو وسطا لا برسا ولا سوادا، لي لا في قريش، لي لا في قريش، لي لا في قريش، لي لا خطأ اللي زي ما هي قالته، لي إي لا لا فخامة اللام، والخطأ اللي قبله لي إي لا دخلت اللام لقدام، الاثنين خطأ وسطا، لي إي افتحي مظبوط، افتحي فتحة صح، لي إي لا لا لا لا، لي إي لا، ومدي ومدي صح بنفق بالجهر، لي إي لا في قريش، لي إي لا في قريش. المد لما بيبقى فيه الجهر بيبقى صوته جميل واضح قوي. ازاي تقرأ حد يقرأه لي؟ لإي لا في قريش أسماء، لإي لا لا، انت ايف ورد اللام يا افلى اللام، لإي لا في قريش، ايوة لإي لا في قريش، هنا يسمى لإي لا، خلي لإي لا لا لا لا لا في قريش، اللام افتح اللام صح، افتح اللام صح كده، لإي لا في قريش، لي لا يا بنات، لا لا لا، وليس لا ولا لا، وصل لي لا في قريش، أمنية لا لا لا، افتحي لا في قريش، افتحي اللي بعدها لا، انت تقول لا، انت تقولي لي اي لي اي فتحة لي اي لي اي بكسر، انت قريش قريش، ها ضعيفة من أول اللام، لي إي لي إي لا في، صح المادة غلط المادة يا بنت ده اللي بقول عليه المادة اللي أنا بتكلم أنا دلوقتي بتكلم عن الجهر في المادة أنت ما جبتيش في الجهر أنا عايزة دلوقتي أجيب مادة في الجهر في المادة لإيلاف والجهر في قريش لإيلا شوفي لا لا لا لإيلا في قريش شوفي الشيخ المصري يقرأ زي بنات حطي ايدك لو تقولي لي إيلاف لا مش كده كده قدام فاهك دخليها قدام عند فاهك عند فاهك يا بنتي انتم ملاحظ يا ولاد ان انتم الكسر مش موجود ليه ايه ايه خطا من هي مش ايه هي ايه تحريف الهمزه ليست ليه ايه ايه هي لي ايه ايوه هاتي اللي وراك ايوه يا حليمه يا حليمه حبيبتي لي ايه ازاي تقراي لي ايه يا بنتي لي ايه لي ايه لي افصلي بين مخرج اللام واخرج اللام لي ايه يا بنتي مش لي ليست لي يا بناتي الكسره ليست لي لي هي ليست لي المكسور اللام المفتوحه لا المكسوره لي لي المضمومه لو يبقى ازاي نقرا لي ايه يا خبر ابيض ها يا انت تقرأ اقرأ اخرى دخلتي اقرأ اخرى لإيلاف مدي حاجة لا حد تاني يقرأ لي ايوة لإيلاف قريش اقرأ يا بنتي لإيلاف قريش لإيلاف لإيلاف حركتين بعدين وافتح اللام مرة ثانية اللام فيها جهر يا بناتي لي اي والهمزه فيها جهر والياء فيها جهر واللام فيها جهر يعني الكلمه دي كلها معظمها فيها الا في الفاء لي إيه؟ لا مش لا ما ارخي لسانك انت مشكلتك انك المهد لساني غير مدخل لي إيه لا لا لا ايوه صحيح ليها وفاء لإيلا لإيلا في قريش بقوة في صفحة على أي حرف أنا عايزة أقول لكم لا اللي لم أنت قرأتي يا حبيبتي فين باقيين كلهم يقرأوا أيوة يا حبيبتي تفضلي أنت لم تكسري يا بنات أنا نفسي أفهم ليه الكسر عندكم كلكم ضعيف ليه بتقولوا لي إيه لي ايه هي ليست لي ايه هي لي ايه لي ايه ازاي طيب الاول الصفه الاولى الجهر الصفه الاولى الجهر الجهر اللي هو ايه حبس النفس ما ينفعش يطلع في الاثنين يعني انا بقول إيه؟ قريش قري ما فيش ابدا نعم وكذلك وانا بقول لإيلاف لإيلاف ما بيطلعش فيها هواء الرخاوه بيتفق ان الاثنين عندهم رخاوه يعني ايه ان المد والحرف اللي حروف المد الثلاثه وحروف اللين فيها رخاوه يعني جريان صوت يعني ايه جريان صوت يعني لما اجي اجيب الصوت بتاعها الصوت بتاعها ما بقطعوش يبقى فيه ايه زمن الرخاوه طيب يعني هاتولي أمثلة عن الرخاوة الموجودة في حروف المد اللي هو الحروف المد أكثر نعم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون طيب هاتولي الرخاوة في حروف اللي هي الحروف اللين اللين اللين ها؟ الذي أطعمه بالضبط الغيب اللي يقرأتها لين ولا لين يبقى ازاي تقرأها الغيب طيب يبقى هنا فيه ايه جريان صوت يعني جريان صوت ولكن الخطأ بتقول الغيب، انك تحول حرف اللي هي الرخاوة دي لشيء الغيب، الغيب هي الغيب الغيب. طيب فيها استفال، استفال في حروف الايه المفروض اني وانا بقرأ مثلا ايه حرف اللي هو الواو وحرف الياء فيهم رقة ولا فيهم تفخيم؟ حتى لو كان قبلهم حرف تفخيم فيهم رقة ولا تفخيم يا بنات؟ أمثلة إيه مثلا؟ إيه رأيكم أنا بقرأ كلمة ينفقون، المادة هيبقى إيه رقيق ولا مفخم؟ طب يبقى إزاي هقرأ ينفقون؟ البعض بيقرأها خطأ هكذا، بقول ينفقون قون قون قون، اللغة العربية مش فيها او او لكن فيها قو، يبقى واقرأ ينفقون ينفقون ينفقون. ومثلا زي برضو حرف الياء لو انت ها اللنا والطيبات، اي بس الطيب مش الطيبات، الطيبات الطيب. طيب طيب احسنتي، هي بتقول الطي الطي الطي، الياء هنا في الطيبين ايه؟ ها مين ولا ايوه يبقى هي مشدده. نعم طيبين الطيبات، هن دي اه هناخد حاجه بقى تانية فيها مد بالياء قبلها مفخم عشان نبين. ها احسنتي، لو مثلا هنقول مثلا كلمه زي ايه؟ المنافقين الفاسقين. بعض الناس تقول المنافقين قي قي، خطأ. من أول سورة البقرة وإحنا بنقرأ كلمة المتقين هدى للمتقين، إحنا بنقرأها المفروض إن دي ياء مادية الياء، بعض بيقرأها كذا، يبقى الاثنين هتفق إن الاثنين إن سواء دي اللي هي بالياء والواو في سواء مادية أو لين، الاثنين مش ممكن يكونوا أبدا إيه مفخمين. وأنا بقرأ المتقين يبقى بنقول برضو إيه ما فيهاش تفخيم. إزاي ما فيهاش تفخيم؟ لما تيجي تقرأيها إن للمتقين مثلا، وإنت بتقرأيها إياك تقولي للمتقين قي قي، لا صار القاف وهات الياء رقيقة، إن للمتقين، لا ليست متقي أبدا، ليست متقي بالعكس صار القاف، إن للمتقين للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، ليست للمتقي أبدا صار القاف، إن للمتقين مفازا، بيني الكسر في القاف، بيني الكسر في القاف، قي قي وليست قي، ليست قي لا هي قي، للمتقين مفازا، للمتقين مفازا. انت يا بنتي تعبيرات فكك كلها واحدة من كده، متقين وقي بتعمل ما فيش عندك كسر، قولي اقرأي قولي إن المتقين مفازا، إن للمتقين مفازا كده صلحتي، لأن فكك صح الصوف دي ما سمي الكسر كسر إلا بكسر الإيه، لكن وانت طول ما انت بتقرأي فكك كده فتحة الفكين وانت بتقرأي الكسر إن بتقرأي هكذا، بعض الناس تقرأي هكذا تقول إن للمتقين، تفتح الفكين العلو والسفلي، طب انت بتفتح العلو والسفلي دول للفتح، بتفتحيهم وتبعدهم عن بعضهم دول للفتح وليس للكسر، مي إن للمتقين مفازا زي تقرأيها يا بنتي، إن للمتقين للمتقين ده اللي كنت بقوله مسألية، هي قرأتها كده صح المتقين، ده الخطأ اللي أنا بقوله يا بنتي يا حبيبة قلبي يا بنتي، ليست للمتقين قي خطأ، اكسري القاف عشان تجي لك الياء، الياء مين مين مين، الياء المكسوره كين، الياء الماديه إين، المتقين المتقين، ليه بتفتحي ليه بتجيب الصوت على الجنبين، متقي على الجنبين ليه؟ انت مستفل، هات الصوت مستفل، في فرق بين قراءتك للكسر والصوت الجاي على الجنبين للمتقين جاي على الجنبين. متقين خطأ جاي على الجنبين. المفروض صوتك يكون مستفل للمتقين. صوت تحت المستفل زي جميل تاني. لا ما تفتحيش للمتقين هنا. هات الصوت هنا للمتقين هنا مستفل. طيب ده أول الاتفاق إن صفاتهم مشتركة أنهما حرفان ساكنان مع قابلية اتنين للمد. يعني ممكن لما تيجي تقف على قريش تقف على قريش إيه؟ قريش. لما تيجي مثلا على المتقين تقف على المتقين للمتقين. ممكن يعني إيه مع قابليتهم للمد. أما أوجه الاختلاف طبعا حتى عرف ده حرف قبله إيه وده قبله قبله إيه. اختلاف في خروج حروف في اللين مخرجها محقق من وسط اللسان بالنسبة للياء اللينة ومن الشفتين بالنسبة لإيه للواو اللينة. إنما الآخر بالنسبة لحروف الجوف مخرجها محقق مقدر. لكن خلي بالك من أخطاء المد وانت بتقرأيه. عشان كده البنت لما تيجي تقرأ المد أقول لها يا بنتي انت المد ما بيجيوش من مخرجه. انت جايباه. بعض الناس تقرأ المد كده تبقى المد كله من إيه أو هايم قراءتها عايمة في المدود ما بيجيبش المخرج ما بيجيبش اللي هو من الجوف. علشان كده بيطلع مدها إيه ضعيف جدا. دي لذلك صفة اللين صفة إيه صفة سهلة ما فيش حاجة. حتى الأمثلة اللي فيها بسيطة وحتى الاختلافات اللي فيها عن مد اللين عن المد الطبيعي اختلافات زي ما أوضحنا. هي المشكلة بقى اللي احنا عايزين نعرفها النهاردة أو الشيء اللي احنا عايزين نعلمه نبقى عندنا فقه فيه الصفات التي لا ضد لها صفة الانحراف. الانحراف يا بنات ايه هو الانحراف؟ ما هو الانحراف؟ ها الانحراف دفئة. طيب ده لغة اللي هو انحراف الميل عن ايه؟ لكن هنقول الانحراف ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء. ده الكلام ده كله لازم يتوضح. قال لك ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء. دي مشكلة هنعمل فيها ايه؟ طيب هنتكلم الاول عن حرف الراء عشان نفهم يعني ايه ميل ده ميل الصوت عن طريقه بسبب اعتراض ايه؟ فينحرف عن مكان خروجه فيخرج المخرج معين. طب اللام هيخرج ازاي؟ قالك عشان نجيب مخرج اللام منظر امامي لشكل اللسان اثناء النطق باللام. لما نيجي نقرأ اللام يا بناتي المفروض مخرج اللام منين؟ من ايه لايه؟ من ادنى الحرف الى المنتهى. يعني الجزء ده يعني الجزء ده اللي بعد الضاد صح؟ يعني الجزء الداير ده انا بشاور لكم الحرفة دي المدورة دي. طب هتدخل فين؟ خلي بالكم الصورة التانية دي اللي امامكم هتخبطي لما تيجي تجيبي اللام. يبقى جزء لسانك مفرود عشان بعض الناس لما تيجي تجيب اللام بيجيب لسانها ولسانها ايه زي الألدب. افردي لسانك تماما وبعدين اضغطيه على سقف الايه هيبقى المخرج اللسه اللي فوق مش كده هيبقى عند غر هيبقى مع الحنك مع الحنك هيبقى مقفول كده. طب هيخرج الصوت منين اذا اتقفل اللسان مع الجزء اللي هو العلوي ده؟ طب هيخرج الصوت منين؟ الصوت مش هيلاقي له مخرج عند القفلة دي. هيخرج الصوت من الجنبين زي ما انتم شايفين الصورة دي. هنا يسمى هذا الانحراف. يعني انحرف الصوت بسبب انغلاق المخرج فخرج من الجنبين. عرفتوا ازاي بنات ده؟ ادي الصوت اهو. لذلك اقرأي ال ال ال الصوت بيخرج ايه؟ ال ال ال ال بعض الناس لما تيجي تقرأ اللام تقول ال تعمل كده تعمل طرف اللسان تجيب طرف اللسان وتنقيه مع الثنايا العليا. ال خطأ. بقول لك افردي لسانك تماما واقفلي بيه اخبطيه مع اقفليه مع ما يحازيه من الحنك الايه الجزء اللي مقابل ليه طرف اللسان هيبقى ماشي مع هنا الجزء العلوي هذا مكبه الاسنان اللي هي مكبه الاسنان وقفيني وقفيني كويس ال وقفيني كويس ال وقفيني تماما ال وفردي لسانك الذين فردي لسانك واطبقي وقفيني المخرج الذين اكسري الذال وهاتي المد الطبيعي الذين وهاتي المد قوي في جهر وفي استفال الذين شوف صوت المد قوي زي في جهر ازاي الذين ولذلك الرسمه اللي جعلنا معاكم الثانيه دي فيكون انحراف صوت اللام الى جانبي طرفي طرف اللسان لاعتراض الطرف طريق اللام. فهمت النقطه دي يا بنات؟ ان اتقفل المخرج طرف اللسان قفل ما يحزيم المكان اللي هو بيخرج مخرج فيه اللام ال خلاص اتقفل مفيش ولا نقطه مفتوحه لا مفيش ولا نقطه مفتوحه مفيش اي نقطه مفتوحه عشان يمرها الصوت. اذا يمر الصوت كما في الرسم كده ما انتم شايفين على اللوحه من الجنبين من الجانبين. فعلشان كده وانت بتقراي اللام خلي بالك البعض بيقرا اللام وحلو لسانه مقعر هكذا يقول لك ال ال ال لا خطا زي لسانك تمام قولي الذين قولي الذين انت هاتي المخرج ألا هات المخرج من فوق فوق ألا من هون الهمزة ألا من فوق ألا الذين افتح الهمزة يا بنتي انت مشكلة ان انت لما بتبتدي في البداية بتبقي جايبة قفل المخرج واخد بالك بتبقى قافله المخرج يعني بتجيبي الهمزه ما الهمزه ما بتديهاش فتحتها بتقولي الذين فبتضغطي على احبالك الصوتيه هي الذين الرسمه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات اللي الرسمه الثانيه شايفينها متابعينها انت شايفينها انت شايفاها يا اللي ورا شايفها شايفاها سمح طب يا ريت تتحركوا عشان تشوفوها من فضلكم انت شايفينها هنا لا مش هنا ابدا الرسمه الثانيه مختلفه اللون الاخضر ده هو اتصال او طرف اللسان مع سقف الحنك طيب وهنا في الحاله دي يبقى وانا بقرا ده طب الصوت خد ماشي الصوت جاي اهو جاي صوت جاي من الداخل وماشي مستقيم ثم السهمين الطرفيين دول الجانبين دول انحرف الى الجانبين فانحرف الصوت الى الجانبين في الراء ومن هنا يسمى حرف اللي هو اللام اللام اللام حرف اللام حرف انحراف. عرفتوا منين قال انحراف يا بنات؟ صفة من الصفات التي ليس لها ضد. طيب بالنسبة لي انحراف أخت اللام بقى في الانحراف الراء بس الراء هيحصل فيها حاجة تانية خالص مختلفة تماما. الرسمة زي ما انتم شايفينها لأن برضو عشان كتير جدا بيقرأ الراء خطأ وبيجيب مخرجها خطأ بيقول أر من البعض يقرأ الراء زي بنات يقرأ الراء ولسانه بعيد عن سقف يعني مكان المخرج أيون أر أر أر بعيد أر أر خطأ أر وبعد يقول أر خطأ وبعد يقول أر شديد. والصحيح إنك تعمل إيه طرف لسانك في الراء نيمين في المخرج الزقيف المخرج من الجانبين أر الزئيق الساقي أر أر الوسط هيبقى فيه جزء نازل في الوسط هيبقى فيه جزء نازل شايفين اللون الأخضر ده الجزء الملتصق بيه أعلى لازم الزئيق لسانك فوق لازم تجيب الراء كده ما تقوليش أر رحمن أر لا أر أر وفيها تكريرة عشان كده في صوت أر أر أر رحمن الرحمن رقيقة أر أر أر أر أر أر أر أر أر تبدأ لسانك وبيفضل جزء في اللسان يعني أنا هرسمها لك كده ده لسان الجزء ده لازق والجزء ده لاصق والجزء الوسطاني نازل عامل انبوبه كده ده اللي بيخرج منها الصوت بس في الراء. فعشان كده الرسمة دي زي ما انتوا شايفينها يا بنات، الجزء الأخضر ده من الجنبين لاصق، لازق فين؟ عند ايه؟ منبت الايه؟ لاصق الثنائي الايه؟ ار ار. اضغطي بيهم ار ار. والجزء الوسطاني نازل لتحت، هو ده اللي بيلاقي الصوت مكانه عشان يخرج منه. يبقى الصوت في الحالة دي، لكن وانت بتقولي ار خارج من كل مكان خطأ. وانت بتقرأي تقولي الرحمن، الصوت بعيد مفيش. اين المخرج اللي انت عملتيه؟ فين التصاق لسانك بالمخرج اللي هو فيه اللون الاخضر المرسوم على اللوحة ده؟ الجنبين دول، يبقى الاثنين دول الجنبين دول، الجنب ده زي ما بنسلكوا على لساني كده يا بنات، الجنب ده والجنب ده لاصقين فوق، والوسط ده بعيد فبيخرج منه الصوت ار ار ار ار الرحمن الرحمن. اضغطي بلسانك الرحمن الرحمن. شايفين الصوت مختلف ازاي؟ ولذلك الصوره اللي بعده هنا، الصوره دي اللي فيها الرسمه دي الراء، اما الراء فبالعكس ينحرف الصوت بها من ايه؟ من جانبي طرف اللسان، يجي من الجانبين بتوع طرف اللسان اهو، ويدخلوا في الوسط اللي هي بقول لك الحده الفاضيه اللي في الوسط دي اللي منخفضة اللي يخرج منها الصوت. عكس الراء، الراء بيخرج منين؟ من الجنبين. إنما بالنسبة للراء بيدخل منين؟ بيخرج منين؟ يبقى هتجيبيلي أمثلة كده على الراء يا وفاء، وتضغطيلي باللسان كده، أنتوا التلاتة اللي عاديين جنب بعض ما قرأتوش. طيب اضغطي أكتر، تعملي قراءين مشابهة. يبقى لازم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اضغطي بلسانك على المخرج، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وهنا الرسم زي ما انتم شايفينها يا بنات، شوفي خرج الصوت اهو. لما كنا بنشوف رسمة الراء اللام كان الصوت بيخرج يمشي كده طالع متغلع من الداخل ويروح جاي على الجنبين ماشي، رسم كاتنا في الجنبين. إنما هنا في الراء بيخرج الصوت منين؟ من الجزء ده اللي هو نازل بس مش من كل اللسان. اللي موجود في الرسمة اللي على اليمين مشاوي ليها بسهم، بقول لك اللسان تعرفين في وسط اللسان كده، يبقى منخفض وسط اللسان هو ده اللي بيخرج منه إيه؟ الصوت اللي بنساهم بنشير عليه بس بالسهم ده. ده انحراف اللي هي منظر امامي لشكل اللسان عند قراءه حرف الراء. لما نيجي نقارن بقى بين الاثنين، بين الصوت هنا الانحراف في اللام والانحراف في اللاء في الراء، لما اجي اقول لك ما الفرق بين الانحراف في اللام والانحراف في الراء، ما الفرق انت حبيبتي بين الانحراف انت؟ ايوه نعم ايوه. اللام طرف اللسان بينطق صف كامل في الحرف، فالصوت بيخرج من الجانبين. طيب اما في حرف الراء فطرف اللسان جانبي اللسان هما اللي بينطقوا في الحرف، فالصوت بينزل من طرف اللسان وسط بيخرج من مكان واحد جزء من اللسان وسط اللسان. الرسم زي ما انتم شايفينها، شوف الدايره دي كلها، الدايره الخضراء دي كلها، ده جزء الالتصاق وسط اللسان بما يحدد من ايه؟ السنات اللي هي اللحمين موجودة فيه اللي هي منبت اللي هي السنايا كل الجزء ده يعني بسان مش بعيد أبدا مش بعيد، الزقيق سقيع عشان يجي المخرج صح، هيخرج من الجنبين والرسمة اللي على اليمين واضحة هو. أما بالنسبة للراء بيمشي الصوت زي التاني، شوفوا هنا السهم طلع ازاي، طلع لبرة في اللام، طلع في الحرف في الاول في اللام طلع لبرة عشان يمشي من الجنبين. انما في الراء الاسهم هتدخل الى جوه عشان يدخل الصوت منين؟ من الوسط. يبقى الضغط هنا مش تام بطول المكان، لا الضغط في الجنبين فقط، واما الجزء الاوسط فاضي عشان يخرج من الصوت. يبقى وانا بقرا الراء أقرأها بالإحراف هكذا، هقول مثلا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم أقرأ لساني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست الرجيم أر. ولذلك البعض يقرأ لسانه كده عايم بعيد عن سقف الحنك، الرجيم أر، والبعض يقرأ لسانه بإغلاق المخرج الرجيم يعملوا حسرمة يقطع صوت الإيه اللي هو الراء. ده الفرق بين اللي هي الاثنين اللي هي حرف الانحراف. مخرج اللام برضو عشان أقول لكم في الرسمة دي يا بنات عشان تجيب مخرج اللام صح. مخرج اللام شايفين الرسمة دي اللي هي النقاط الصفراء هنقول من أدنى حافتي لسان إلى منتهى طرفه اضغطي بيه ده اللسان هتضغطي بيه عند المكان ده اللي هو في الحناك المظلل باللون الأصفر ولأنه حرف متوسط جريان يبقى في صوت إيه نعم بينية في بقى صوت بقى الذين وليست الذين ما تشديش ولا تقولي ولا تطويلي في صفة اللي هي الصوت. مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرققة هو الدكتور أيضا بيقول حاجة في الراء المفخمة دي بيقول إنه أثناء ما بيقرأوا الراء المفخمة يحدث تقعر في وسط اللسان يعني وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. يعني الراء المفخمة بيبقى شوفي مثلا تقول إيه أر أر أر أر أو بيقول كده بيقول إن هي الجزء الأخير ده بيرتفع شوية فبقول الرحمن الرحيم أر شو أر أر حركة الجبين في اللسان أر أر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أكتر أكتر أكتر الرحمن الرحيم. لكن بالنسبة للراء الرقيقة زي مثلا إيه وأنت بتقولي مثلا إيه على كلمة خير فبيقول ان هنا الفرق ان نتيجه الراء الحرف المفخم في الراء المفخمه بيستعلي شويه الجزء اللي هو الايه ويتقاعر. هو بيقول لك هنا بيتقاعر الوسط نتيجه التقاعر بتلاقي الجزء الاخراني شويه مستعلى يبقى هنا عشان يبين اللي هو هو بيقراه يتقاعر وسط اللسان فبيقول كده في المفخمه را را را را را را را را والمرققه ري خير فيها تواصل لا خير أيوة أحسنتم. دي اللي هي الدرس اليوم اللي هو الحرف اللي هو انحراف اللام. قال لك بقى سبحان الله هنا لما بيخرج الانحراف اللام ده الهواء يخرج من الرئتين إلى الفم فيجد مخرج اللام مغلقا تماما لا يستطيع الصوت الخروج منه فينحرف إلى الإيه إلى الجانبين الخارج للخارج. أما انحراف الراء فالهواء يخرج من الرئة إلى الفم فيجد مخرج الراء غير كامل الانغلاق لأنه بيبقى فيه فتحة في الوسط لوجود فجوة صغيرة بين طرف اللسان واللثة فينحرف الصوت للداخل في الفم فيخرج من هذه الفتحة حرف الإيه حرف اللي هو الراء. برضو تعالوا بقى نقرأ بقى الراء في اللي هي ندي أمثلة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا البعض بيقرأ يقول إسرارا واللسان بعيد عن سقف الحنك ازاي نقرأ تعالوا نسمع الآية دي وبعدين نقرأها يا بنات. ثم إني شايفين المد إني شايفين جهر لهم إسرارا. هنقولها تاني مع بعض يا بنات. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طيب هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار ما ترمي يلا هنقرأنا إنها ترمي بشرر احسنتم. طيب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنقولها مع أول إنها ترمي بشرر. البعض لما يجي يقرأ إنها ترمي بشرر يقرأها كذا إنها ترمي تر كثير جدا يقرأها كذا تقولها إنها ترمي تر المفروض الراء مفخمة. قلت لكم الراء المفخمة تقرأ إزاي؟ زي تقرأي ترمي هاتي لسانك في المخرج إن ترمي عم زي يكون فرعين كده يا بنات ازاي الفرعين جنبين اللسان كده فوق ترمي اضغطي على اللسان على المخرج ترمي. طيب هنقولها الآية اللي بعد كده ثم في قول ربي سبحانه وتعالى. طب قولي بشرر كالقصر بشرر كالقصر بشرر كالقصر. طيب أمة يدعون إلى الخير لأن قرأت الخير بعضكم قرأ الخير خطأ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير لا الخير يا بنتي الراء رقيقة حبيبتي الخير والراء الخير الصوت فيها جهر الخير ويأمروا ولكن الواو اللي فيه بعد الراء المفخمة رقيقة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المفلحين وأن يعلمنا. فهمتوا يا بنات إيه هو الانحراف؟ فهمتوا الانحراف؟ فهمتوا إزاي بيجي بحرف صوت اللام وصوت الراء؟ والمفروض إننا نتقن المخرج لأن تعرفي لو مش فهم المخرج مش هتقدر يجيب الانحراف أبدا لأن تطبيعي بتطلعي الصوت كله ما ماشي فين؟ من نفس المكان واحد بتضغطي لسانك يعني ما بتوصليش لسانك للضغط اللي هي المخرج اللي احنا جبناه على اللي هو اللوحة أبدا. انت كل اللي بتعمليه ان انت بترفعي لسانك طرف لسانك فوق عند مخرج الراء لكن ما بتضغطيش ما بتلصقي لا تحصل الالتصاق اللي بيحصل المخرج ده ابدا ما بتلصقيش الجانبين في حرف الراء عشان تجيبي الراء صح. ولذلك كثيرات تقرا الراء غير صحيح تقراها كقراءه الالدق في الراء او الالدق في الراء. اللهم علمنا وزدنا علما وحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا من اخرين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار نحو الذي ارضيك عنا واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا خلق القران اللهم ارزقنا خلق القران وارزقنا الاخلاص في تعلمه وارزقنا الاخلاص في تعليمه. اللهم اجعلنا من اخذ كتابك بقوه يا رب العالمين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. واجعل القرآن العظيم قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا محصا وعينا مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.